بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد ما زلنا في أحكام البيت وقفنا عند الشروط المتعلقة بالمحفوظ عليه أولا أن يكون المبيع المعقود عليه موجودا ليتمكن البائع والمشتري من معرفته لأن بيع المعقود لا ينعقد ما فيه من الجهالة والجهالة غرض ونهي عن الغرض وبه قال الشافعية والحنابلة والمالكية والمالكية والحنفية ومن أمثلته بيع الحمل وبيع الثمر قبل انعقاد شيء منه على الشجرة وبيع اللبن في الضرب الثاني أن يكون المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن مقدور التسليم عند العقد لأن ما لا يقنع على تسليم لا صح بيعه ولا نم عدل أو معذور وفي إقالة المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية ومن أمثلته بيع الحيوان الشارد والطير في الهواء والسمك في البحر أو أن يكون مما يباح الانتفاع به لغير ضرورة بإقوال المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية فلا يصح بيع ما يتعرض لصعبه كالخمر والخنزير وآلات اللهو والمعازف والميتة وغير ذلك مما تلقوا بإذن الله وقلنا لغير ضرورة احترازا من الميتة المحرمة التي تباح في الضرورة وأن يكون المبيع مقبوضا إذا كان قد استفاده لمعوضة عن جد رضي الله عنه مرفوعا اذا استبعت طعاما فلا تبيع حتى تستوفيه كما في مسلم وغيره وان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يستلف حتى يباع حتى يستوفى ويستوفى كما في صحيح مسلم وعن ابن عمر مرفوعا من استاع طعاما فلا يبيع حتى يقصده كما في البخاري ومسلم وكذلك ان يكون المعقود عليه خاليا من موانع الصحه البيوع الربويه الاشتراك في البيع والبيع بعد نداء الجمعة وغير ذلك وبه قال الحنابلة مسائل تتعلق بما ذكرنا كتابة عقد البيع كما في فتح الباري بن حجر ابتداء لا يستحب كتابة الأشياء القليلة كالحوائج عند البقال والعقار لأن فيها تكثر العقود فتحصل المشقة على الشخص إلا أن يكون البيع إلى أجل فيستحب كتابته مطلقة بقول الله ولا تسأموا أن تكتموا صغيرا أو كبيرا إلى أجل أما الأشياء العظيمة فيستحب كتابة عقدها وذلك لما أخرج أبو داود والترمذي عن عبد المجيد بن وهب قال لي عداء بن خالد بن أودة ألا أذكر لك كتابا كتبه لي النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج لي كتابا لما اشترى العداء بن خالد بن أودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أما لا داء ولا غائلة ولا قبة أو قبة كما في الترمذي وابن ماجه بسند الحسن وبهذا قال أبو بكر ابن العربي هل يجب الإشهاد على عقد البيع كما في نيل الأوضاع الشوكانية وفي تفسير القطبي قال ربنا وأشهد إذا تبايعتم هل هي للوجوب أو للمستحباب على قولين لأهل العلم من قال هي للوجوب قال بي أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وخير بن سيد وجابر بن زيد ومجاهد وداود وعطاء وإبراهيم والنخعي ورجحه ابن جرير وانتصر له ابن حزم واستدلوا بظاهر الأمر في قول الله أشهد إذا تبايعتم ولأنه عقد معوضة فوجب الإشهاد عليه كالزواج القول الثاني أن الأمر للاستحباب لا للوجوب وفيه قال أبو سعيد الخدري وأبو أيوب والحسن والشعبي والشافعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي وزعم ابن العربي بأنه قول كاف وصححه وكذلك القرطبي واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد كما في الحديث العداء مع انه صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما وراهن زرعا كما في البخاري ومسلم. لو كان الإشهاد واجبا لوجب الأعراب بخوف المنازعة. اشترى من أعرابي فرسا فجحده الأعرابي حتى شهد له هذين بن ثابت كما في أبو داود والنسائي سنة الصحيح، ولم ينقل أنه أشهد بذلك أحدا. الله أعلم. وقالوا بأن الناس ما زالوا يتبايعون حمرا وسفرا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير. والله أعلى وأعلى. وقالوا أن الأمر في الآية وأشهده بالإرشاد لحفظ الأموال كما أمر بالله والكتاب، وليس ذلك الواجب، ورجح ذلك بعض أهل العلم. ثم تبارك تعالى الفقه في الدين. وأصل الأمر بالكتابة والشهود عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله، فحمد الله بإذن الله، قال له يرحمك ربك يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فسلم عليه فقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. قال الله عز وجل: ويداه مقبوضتان اختار أيهما شئت، فقال اختار يمين ربي وكلتا يدي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريتي، فقال يا رب ما هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك، فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه، فإذا فيهم رجل أضواءهم أو من أضوائهم لم يكتب له إلا 40 سنة، قال يا رب ما هذا؟ قال هذا ابنك داود قد كتبت له عمره 40 سنة، قال أي رب زد في عمري؟ قال ذلك الذي كتبت له، قال فإني جعلت له من عمري 60 سنة، قال أنت وذاك اسكن الجنة، سكن الجنة ما شاء الله، ثم أهبط منها وكان آدم يعود لنفسه، فأتاه ملك الموت فقال له آدم قال عجل قد كتب لي 1000 سنة، قال بلى ولكن نفس قد جعلت بابنك داود منها 60 سنة، فجحد يعني آدم فجحدت ذريته ونسي يعني آدم فنسيت ذريته كمين يومئذ كمين يعني من يوميا كمين يومئذ أمر بالكتاب والشهود. صحيح صحاح أهل العلم بمن هو طرقي وفي الترمذي وابن حبان وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وابن خزيمة في التوحيد. والله أعلى وأعلم. واختلف أهل العلم هل يجب على الكافر أن يكتب أم يستحب له ذلك كما ذكره القرطبي في التفسير. في المسألة أقوال ثلاثة: يجب على الكافر إذا أمر أن يكتب، وقول الطبري والرضعية، والقول الثاني يجب عليه أن يكتب إذا لم يوجد كاتب غيره لأنه إذا امتنع ألحق الضرر بصاحب الدين، وقول الحسن. والثالث يجب عليه في حال فراغه، وقول السري قال به ابن العربي. والله أعلم. هل يأخذ الكاتب أجرا على كتابة العقود أو العقد كما ذكره القرطبي في التفسير؟ قال القرطبي: ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثيقة. قال ابن العربي: لا يكتب حتى يأخذ حقه. من يدفع أجرة الكاتب؟ البائع أم المشتري؟ قال القرطبي: تدل مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع. قال مالك: قالوا ليوسف أو فلان الكيل، فكان يوسف والذي يكيل، وكذلك الوزان والعداد وغيره. وكذلك مؤنة إحضار إلى محل العقد إذا كان غيبا، العلماء متفقون على ذلك. ونتكلم عن السنقر. والسنقر كما ذكر ذلك في الكتاب عشر في فتاوى النجم الدائمة، السنقر الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع، وهي نوعان: تنطرح في بيع الحاضر، وهذه جيدة، وأجر صاحبها حلال وشرط فيها أن تكون أجرة القنطار معلومة. وبهذا قال جمهور أهل العلم. ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجرة القنطار بأسا كما علق بطريق صحيح في باب أجرة أو أجر السنخرة من كتاب التجارة. وقال بجوازها البخاري ونقل ابن المنذر قول الدراجة عن الكوفية. أما سنخرة الحاضر من ذلك أن يتولى الحضر بيع سلعة البدوي لأن يصير الحاضر سنخرة للباب البائع. وبها قال الجمهور والحنفية جمهور الحنفية. وحكم سمسرة الحاضر الزاجي جمهور الفقهاء على التحريم. لما السمسرة نوعان، سمسرة في بيع الحاضر كما ذكرنا في الأول، وسمسرة الحاضر الزاجي. وجمهور الفقهاء على تحريم هذه الصورة. أما الاستثناء من المبيع إذا كان الذي استثناه معلوما ولا يؤدي إلى جهالة المبيع نحو أن يستثني واحدا من الأجزار أو منزلا من المنازل صح البيع بخلاف أهل العلم وبه قال شيخ الإسلام. وإذا كان الذي استثناه مجهولا نحو أن يستثني شيئا غير معلوم لم يصح البيع لما فيه من الغرر والجهالة. وضابط التمييز بين ما يجوز استثناء وما لا يجوز أن كل ما يجوز بيعه مستهلا يجوز استثناء، وما لا يجوز إيقاع البيع عليه بانفراده لا يجوز استثناءه. على الأول يجوز بيع الحائط واستثناء شجرة معينة منه، الحائط يعني البستان. وعلى الثاني لا يجوز استثناء الحمل من بيع الدافع لأنه لا يجوز إفراده للبيع فجزى استثناءه. وبيع الحقول، فالأصول هنا الأراضي والدور والفساتين والحيوانات وما يتبع عليه الأصول في البيع وما لا يتبعها. والقواعد التي يبنى عليها تقول أن كل ما هو تناول اسم المبيع عرقا دخل في البيع وإلا لم يدخل في البيع. وأن ما كان متصلا بالمبيع اتصال قراري كان تابعا له في الدخول. بيع الأرض، من باع أرضا مثلا دخل فيها الغراء والبناء لاتصالها بها اتصال قرار وهي من حقوقها وهذا في جميع المجالات. وكذلك التجارة المخلوقة المثبتة فيه. وبيع الرسول، من باع دارا دخل في البيع بلا هو وبلا هو وما فيها من شرق مغروس وما كان متصلا بها بمصلحتها كالسلالم والركوب والابواب وغير ذلك. ولا يتناول ما فيها من جنود مسؤول او من كنز من مسؤول ولا هو منفصل عنها. وبيع الشجر، ومن باع الشجر اتباعه الاطفال والورق وغير ذلك. وبيع الحيوان، من باع حيوانا تبعه ما زرع العرق بتبعته كاللجام والتي على هذا الحيوان. وفرق الشافعية بين ما هو مخصص للحيوان النعم المخمر فهذا داخل في البيع. اما اللجام وغيره فلا يدخل في بيع الحيوان اختصارا على مخطط. ويجوز باتفاق الفقهاء بيع الثمار وحدها منفردة عن الشجر بشروط او بشرط بدو صلاح الثمار كما تنص به الله. وشروط صحة البيع نوعان، عامة وخاصة. الشروط العامة وهذه الشروط يجب تواصلها في كل انواع البيع لتعتبر صحة لتعتبر صحيحة شرط. وقد حصل هذه الشروط في قلوب البيع من عدة عيوب كالجهالة والإصرار والتوقيت والشرط. الأول الغرض، والجهاد وهو نوعان ضرر الوقت فجهالة وقت الثمن والمسنون والمبيع وغرض الوجود وهو ما كان المبيع فيه محتملا للوجود والعدم كبيع النتاج للناس النتاج وبيع الحمل وكذلك الإسراء وهو مؤثر في البيت سواء كان مجزء تام أو غير مجزء نقص أو التوقيت وهو أن يوقف في البيع لمدة كما لو قال بيحدث هذا الثوب شهر أو سنة فيكون البيع فاسدا لأن من فئة العين لا تقبل التأخير ولأن مقتضى البيع من ذلك بيع الملكية على الدوام والشروط المفسدة وهو كل شرط في نفس لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد وقف به الشرع أو جرى به العرف أو يقتضيه العقل أو يلازم المبتلى مثل أن يبيع سيارة على أن يستخدمها شهرا تحت البيع والشروط الخاصة هي التي تختص ببيع هي التي تختص ببعض أنواع البيع دون بعض كما سنذكر في بداية فهذه أشياء لابد أن يعرفها الذي دخل في البيت أو أراد أن يبيع أو يبيع وشروط النفاء الملك أو الملك الملك هو حيازة الشيء متى كان الحائز له صادرا وحده على التصرف فيه عند عدم المنع الشرعي والولاية سلطة شرعية بها ينعقد العقد وينفذ وهو نوعان ولاية أصلية ومعناها أن يتولى الإنسان أمور نفسه بنفسه وولاية نيابة وهو معناها أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصة الأهلية إما بالإنابة أو إنابة الملك أو الوكيل أو إنابة الشارع شرط كالأولياء وأن يكون في المبيع حق لغير البائع فلا يمسك بيع الراهن للمرهون ولا بيع المؤجر للمرهون وإنما يكون البيع موقوتا على إجازة المكان أو المستأجر وليس فاسدا هو الصحيح عند الحنفية وتقسيم البيع من حيث النفاذ والوقوف والوقت البيع قسمان البيع النافذ وهو ما توافر فيه ركن العقد وشروط الانعقاد والنفاذ او البيع الموقوف وهو كالبيع النافذ الى انه فقد شرط النفاذ كالملك والولايه وشروط النفاذ يكون اما في البيع كما في بيع القروض شيئا لغيره او اما في التصرف كما في بيع الصغير او المحسوب او شرائهما وشروط اللزوم يشترط للزوم البيع خلو من احد الخيارات التي لا تصوغ لاحد العقلين فسخ العقد مثل خيار الشرط والوصف والنقد والتعيين والرؤيه وغير ذلك وعليه فاذا وجد في البيع شيء من هذه الخيارات منع لزومه في حق من له خيار فكان له ان يفسخ البيع فكان له ان يفسخ البيع او ان يقبله الا اذا حدث مانع من ذلك وعلى هذا الفضل في هذه الليله نكتفي باذن الله ومن حديث بقي باذن الله تبارك وتعالى اللهم حقنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا كل ما تنفعون واستغفر الله لكم